من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد مكية. إلا قوله ولا يزال الذين كفروا وقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا. أكثر المفسرين يدعون كلها مكية. مسألة استثناء الآيات أظن تكلمنا عليها قبل ذلك أكثر من مرة. استثناء بعض الآيات من بعض الصور في كونها مكية أو ليست مكية أو كونها مدنية أو ليست مدنية لا دليل عليه في الغالب هذه الاستثناءات. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قال ابن عباس معناه أن الله أعلم وأرى. هذا فيه نظر في صحة ابن عباس بل أكثر السلف على أن هذه الحروف المقطعة حروف لا معنى لها في ذاته، إنما المقصود بها الاستدلال على أن القرآن كلام الله المعجز. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ أن هذه الحروف المقطعة هي التي تكلم بها العرب ولم يستطيعوا أن يعرضوا القرآن بالرغم ماذا؟ من أنه نازل بها من الأحرف. ما الدليل على هذا المعنى؟ على هذا المعنى من أقوال أهل العلم؟ لا معنى له في مع في ذاته، أن هذه الحروف لا معنى لها في ذاته، حروف مقطعة، والدليل أنه ليس لها معنى في ذاته أنك تقرأها ماذا؟ حروفا. أنت عندما تقرأها تقرأها على مر أم ألف لام ميم راء؟ تقرأها مقطعة، في حروف مقطعة لا معنى لها في نفسها. صحيح، والحرف لا معنى له في نفسه. إذا ما المقصود بهذه الأحرف؟ التحدي كما تكلمت عن هذا في أول سورة البقرة. التحدي ما هو التحدي؟ أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بهذه الحروف المقطعة التي تتكلمون بها ومع ذلك لم تستطيعوا أن تعرضوا القرآن. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا القول؟ لأن حروف المقطعة من المتشابهات التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. ما الدليل على صحة هذا القول؟ أن حروف المقطعة غالبا يأتي بعدها ماذا؟ ذكر القرآن. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. حاميم والكتاب المبين. دائما أو كثيرا جدا، ليس دائما، لأنه شاذ بعض الصور كسورة الكهف مثلا. كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أما أغلب القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أغلب الحروف المقطعة إلا النادر جدا يأتي بعدها ماذا؟ الكلام عن القرآن. فدل هذا أن هذا إشارة إلى أن القرآن نزل بهذه الأحرف التي تحدى الله بها العرب ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله يعني. طيب، تلك آيات الكتاب أي تلك الأخبار التي قصصتها عليك، آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة. ما الفرق بين تلك وهذه؟ بعيد وغريب. طب ما العلة في البعد؟ سبب يعني بعد يأتي بمثليته تعظيم البعد في المنزل كما ذلك الكتاب. ما أنا كتاب بين يديك، فقالوا ذلك إشارة للبعيد بعد المنزل يعني ليس بعد الكتاب بين يديك. يعني تلك الأخبار التي قصصتها عليك آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة والذي أنزل إليك. يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك، يعني آيات الكتاب والذي أنزل إليك يعني التوراة والإنجيل والقرآن من ربك الحق. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. كيف تعرف الحق؟ لا يتعب. لماذا؟ قلها أنزل إليك. خبر ماذا؟ صحيح. إما أن تقول إنه خبر تلك، والآخر أنه خبر الذي، يعني تلك مبتدأ وآيات خبر، خلاص ذات الجملة. ثم جملة أخرى والذي أنزل إليك من ربك الحق، تقول الذي مبتدأ والحق خبر، أو تقول إن تلك آيات الكتاب تلك مبتدأ والذي حرف عطف والخبر هو الحق لتلك، أي هو الحق. إعرابان صحيحان، فهمت الإعرابين؟ هو الحق فاعتصم به، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال مقاتل نزل في مشركي مكة حين قالوا إن محمدا يقوله من تلقاء نفسه. يقول ماذا؟ لأن سورة الرعد لا مقصد كل سورة من القرآن لا مقصد مقاصد السور. ما مقصد سورة الرعد؟ إثبات النبوة، إثبات الرسالة، وتوحيد الألوهية، والرد على شبهات المشركين في البعث، والرد على شبهات المشركين في البعث. نعم، يعني سورة الرعد إثبات النبوة والرسالة وتوحيد الألوهية والرد على شبهات المشركين في البعث. طيب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال مقاتل نزلت في مشرك مكة حين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من تلقاء نفسه في القرآن يعني، فرد قولهم ثم بين دلائل ربوبيته، فقال عز من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني السواري العمد، يعني السواري عمدا، ومعناه نفي العمل أصلا هو الأصح، يعني ليس من دنيا دعامة تدعمها ولا فوقها علاقة تمسكها. لماذا قاله الأصح؟ لأن هناك تفسيران للآية. الآية تقول الله الذي رفع السماوات بغير ماذا؟ عمد ترونها، يعني ممكن يفهم أنها عمد ولكننا لا نرى. لا، المعنى ليس كذلك، هذا نفي العمل، ليس معنى أن هناك عمد غير مرئية، هي نفي العمل. هذا معنى قول ماذا؟ نفي العمل أصلا هو الأصح في التفسير، يعني ليس من دونها، ليس تحتها دعامة عمود يدعمها ولا فوقها علاقة تمسكها. ما العلاقة؟ حبل، يعني ليس فوقها حبل يمسكها ولا تحتها عمود يحملها. نعم، يعني مثلا عندما يفسرون لماذا الكواكب تدور في مداراتها بسرعة محددة، يقولون هذه السرعة لو زادت أو قلت يسيرا جدا ستنفلت من المدار. المدار يعني ماذا؟ المكان الذي تدور فيه. يقول هذه سرعة محددة، كل كوكب لها سرعة، علماء الفيزياء والفلك يقول لو زادت يسيرا جدا أو قلت يسيرا جدا تنفلت، لأن الدوران هذا هو الذي يسمى ماذا؟ ما يسمى بالجاذبية. فالعلماء يستطيعون أن يفسروا سبب الظواهر، السبب. طب من أين أتت الجاذبية؟ لا أحد يعرف. فلذلك تجد الملاحدة غاية ما يفعله الملاحدة ماذا؟ عندما تناقشهم وتقول لهم مثلا دقة أحكام الكون، كما يقول بعض المعاصرين يعني شيخ يدخل عندما يرد عليهم يقول ماذا؟ يقول هؤلاء يفسرون الظواهر، طب يذكرون سببات. هم يقولون لك الجاذبية، طب من خلق الجاذبية أصلا؟ من الذي جعل هناك جاذبية أساسا؟ نعم، هذه الجاذبية، ولماذا الجاذبية على الأرض مناسبة للمخلوق بحيث لا يطير في الهواء ولا يلتصق بالأرض بخلاف الكواكب الأخرى مثلا القمر، الجاذبية فيه يقولون نعم رشد الجاذبية على الأرض لا تستطيع أن تمشي فوقه كما تمشي على الأرض. فالجاذبية مثلا على الأرض لو قلت يسيرا جدا، لا واحد من مليون، أو زادت يسيرا جدا لن يستطيع الإنسان أن يعيش على الأرض مثلا. فإذا هذا تفسير فقط للظاهر وليس بيانا لخالقه سبحانه وتعالى من أوجدها. نعم، أكثر الملحدين يأخذون بوجود الرب سبب لماذا أنا مسكين، لماذا أنا أعيش بهذا الحال، لو كان أنا رب كان أعيش. هذا سؤال خطأ أساسا. هل يجب على الرب أن يجعلك غنيا والواجب على الرب؟ هذا سؤال بطريقة أخرى، كيف يكون لك إله رحيم ويخلق الأمراض والشر؟ الجواب هذا معروف، ذكره أهل العلم قديما وحديثا. هذا سؤال خطأ من البداية، هل يجب على الرب؟ لأن هذا خطأ. السؤال مبني على ماذا؟ مبني على التفكير بأن هذه الدار هي لا يوجد دار بعدها، ولو خلق العباد لابد أن يلعبهم في هذه الدار، لن يعلموا أنها دار ماذا؟ ابتلاء واختبار. فمن الابتلاء والاختبار أن يخلق الله الشر فيها، لأن العباد لم يخلقوا لأجل هذه الدار، إنما خلقوا لدار أخرى، إما نعيم دائم وإما عذاب دائم لمن نجح في الاختبار أو رسب فيه. نعم، طيب. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وسخر الشمس والقمر دللها لمنافع خلقه فهما مقهوران. الشمس والقمر ماذا؟ مقهوران. لأن التسخير معناه ماذا؟ التدليل والتسهيل، ذلل سخر سهل بالضبط، ها؟ فهما مقهوران. فمن أعظم الآيات العقلية التي تدل على إثبات النبوات أن الله عز وجل سخر مخلوقات عظيمة جدا للإنسان ضعيف جدا. المخلوقات العظيمة التي سخرها لك الشمس والقمر، الشمس مليون مرة مثل الأرض مثلا، تدل على قدرة الله وعلى غناه. كان الله قادرا أن يخلق لنا شمسا صغيرة مثلا ويجعله قريبة، بدل أن يخلق شمس ضعف الأرض مليون مرة وبينها وبين الأرض مليون كيلومتر يجعلها قريبة وتكون شمس صغيرة مثلا. ها، المخلوق قد يفعل هذا، لأن المخلوق ناقص يحتاج أن يوفر المال، والله قادر سبحانه وتعالى. فتسخير هذه المخلوقات العظيمة للإنسان من أعظم الأدلة على أن الله خلقه لحكمة. يدبر. نعم، هو قال مقهوران، لكن خطب به ماذا؟ كرها وطوعا، الشمس القمر والشمس، خطب به كرها وطوعا. نعم، فقال لا وللأرض، الشمس والأرض، الأرض والسماء، أول وصفحة كذلك كل الكون، إتيها طوعا أو كرها، قال أتينا طائعين. مقهوران هنا ليس معناها أنهما ليست مخلوقات تسبح الله وتعبده. عندما نقول الملائكة، هل يصح سؤال، هل يصح أن تقول الملائكة مقهورة على طاعة الله؟ سؤال، صح أن تقول هذا؟ خطأ. إحنا هذا نقص الملائكة، الملائكة ليست مجبورة كما يقول يظن بعض الناس أو مقهورة. الملائكة سلب منهم ماذا؟ سلب منهم اختيار الشر. فإنه لو كانوا مقهورين على معنى مقهور، يعني مقهور على الخير، معنى ذلك أنه يريد الشر، ولكن هناك من منعه من إرادة الشر. فهمت معنى؟ فنقول ماذا؟ الملائكة مخلوقات جبلها الله على الطاعة، فطرها على الطاعة، لا تريد المعصية أصلا. فهمت؟ لا تريد، لأننا قال لا يعصون الله ما أمرهم، قال لا يعصون، إذن لا تريد المعصية أصلا. لأن قولك تقول هي مجبورة، هذا ليس في مثلا، لأن الزوج لا يترتب عليه مال الخشية، وهو من خشيته مشفقون. فالذي يجبر على الطاعة لن يخشى من أطاعه، لن يخشى ولن يخافه، خشية معناها الذل والوضع هذا. فنقول مقهورة لأن الله سخرها، مزللة مسخرة، يعني ليس من شأنها أن تعصي. كل يجري أن يجريان على ما يريد الله عز وجل، كل يجري، كل هذا ماذا؟ تنوين عوض، يعني كل من الشمس والقمر لأجل مسمى إلى وقت معلوم وفناء الدنيا يدبر الأمر. وقول كل يجري دليل الشمس والقمر لا يتوقفان، وهذا حقيقة علمية. يدبر الأمر يقضيه وحده، يفصل الآيات يبين الدلالات، يفصل الآيات يبين الدلالات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لكي توقنوا بوعده وتصدقون. وهو الذي مد الأرض، يعني هذا التفصيل. إذا لماذا يفصل الله الآيات؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. انظر ماذا قال هذا الاستدلال العجيب بعدما ذكر الله هذه الآيات. ما هي الأدلة التي ذكرها؟ الشمس، السماوات، والسوء العرش، والشمس والقمر. كان ممكن يقول ماذا؟ لعلكم بربكم توقنون. لعلكم، ما الفرق بين لعلكم بربكم ولعلكم بلقاء ربكم؟ ما الفرق؟ لعلكم بربكم توقنون سيكون هذا استدلال فقط على الربوبية، لكن بلقاء ربكم فيه استدلال على الربوبية والألوهية والرسالة والمعاد. من أين هذا؟ لأن إثبات البعث يقتضي إثبات ماذا؟ ربوبية طبعا، لأن الرب هو الذي خلق وبعث. وألوهية، لماذا يبعثهم؟ ليحاسبهم. طب لماذا يحاسبهم على أمر ونهي؟ طب من أتى بالأمر ونهي؟ الرسل. فهذا إذا الآيات ارتقت من الاستدلال على الربوبية إلى الاستدلال على الألوهية، على الرسالة، على المعاد. فهمت طريقة القرآن؟ لا تدل فقط على الربوبية، لأن الربوبية لو كان واحد. لكن التفكر في المخلوقات يقود إلى ماذا؟ إلى إثبات ما هو أعلى من الربوبية، إلى المطالب العليا من الألوهية والرسالة والمعاد. هو الذي مد الأرض فسقها، وجعل فيها رواسي جبالا ثابتة وأنهارا، وجعل فيها أنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. قيل صنفين اثنين، أحمر وأصفر، حلوا وحامضا. وقيل ذكر وأنثى، لأن النباتات فيها ذكر وأنثى أصلا، النباتات فيها ذكر وأنثى. يغشي الليل النهار، يلبس النهار بظلمة الليل، ويلبس الليل بضوء النهار، يغشي أن يغطي. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيستدلون. وفي الأرض قطع متجاورات متقاربات، يقرب بعضها من بعض، وهي مختلفة، هذه طيبة تنبت، وهذه سبخة لا تنبت. السبخة غير الأرض الطيبة، الأرض الطيبة الأرض الخصبة التي تخرج النبات، والسبخة الأرض الجذبة التي لا تنبت، مثل ملاحة أرض، ملاحة أرض فاسدة. وهذه قليلة الريع، وهذه كثيرة الريع، الريع الثمار، الأرض لا تتساوى في الثمار، لأن الأرض تتفاوت الخصوبة. هناك أرض خصبة تخرج ماذا؟ ممكن تخرج هذه أرض، تخرج هذه مثلا 1000 كيلو من الطب، هذه تخرج 2000. قال وجنات بساتين، يعني في الأرض قطع متجاورات وجنات بساتين، من أعناب وزرع ونخيل صنوان. الصنوان جمع صنوان، وهو النخلات يجمعون أصل واحد. هل رأيتم هذا؟ يوجد ساق هكذا نخلة ويتفرع منها ماذا؟ ساقان، هذا صنوان. وغير الصنوان هي النخلة المفردة الأصلية. فهمتم هذا؟ قال أهل التفسير صنوان مجتمع وغير صنوان متفرق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في العباس عم الرجل صنو أبيه، يعني ماذا؟ مجموع مع أبيه في أصل واحد، هو الأب، هو الجد. مفهوم هذا؟ يسقى بماء واحد، يسقى ذلك كله بماء واحد. ما فائدة هذه الجملة؟ ما فائدة هذه الجملة؟ الماء مختلف والماء واحد، الماء واحد والأرض واحدة، وهي متجاورات. عندما قال متجاورات قطع متجاورة، بل نفس الأرض تسقى بماء واحد ويختلف ما يخرج منها باختلاف البذرة. هذا خضروات وهذا فاكهة، هذا حلو وهذا حامض، هذا من أعظم الآيات خلق النبات هذا. نعم، قال يسقى بماء واحد، يسقى ذلك كله بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، في الثمر والطعم. الثمار ليست مستوية متساوية في طعمها، وليست في فضلها، وليست في فوائدها. نعم، قال الحسن، ومن أعجب العجائب أنك تجد النباتات ماذا متشابهة في اللون والشكل. يعني مثلا الخضروات، تعرفون مثلا الجرجير والبخدونس مثلا، تعرفون هذه الخضروات جرجير بخدونس تأكلونها، هي متشابهة من نفس الشيء، ولكن هل هي متساوية في الفائدة؟ ما لا، نفس الشيء، مختلف تماما في الفائدة عند الأطباء. الأطباء يقولون هذا فيه فيتامينات كذا وهذا فيه كذا. نعم، فاختلاف واختلاف كبير جدا في ماذا؟ في الفائدة وفي الطعم كذلك. ممكن نقول الحيوان يأكل ورقة، الغزال يأكل نفس ماذا؟ أوراق الشجرة واحد. نعم، الغزال يأكل نفس، الغزال يأكل يعطي مسك مثلا، البقر يعطي لبن، والبقرة تعطي لبن. هذا من أعظم الآيات. وقال أهل التفسير صنوان، وقال الحسن، هذا تفسير جميل الحسن، وهذا التفسير يختار ابن القيم. قال الحسن، هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم، يقول كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل فصفحها فصارت قطعا متجاورة، فينزل عليها المطر من السماء فتخرج هذه زهرتها وشجرها وثمرها ونباتها، وتخرج هذه طبقها وملحها وخبيثها. بعض الأرض تخرج ماذا؟ السبخ والملح والأشياء الخبيثة، وكل يسقى بماء واحد. كذلك خلقوا، الناس خلقوا من آدم عليه السلام، فينزل من السماء تذكرة أي وحي قرآن، فترق قلوب فتخشع وتقسو قلوب فتلهو. إذا المثل، وفي الأرض القطع المتجاورات، القطع مثل لمن؟ لمن؟ للناس، لبني آدم. يسقى بماء واحد، والماء مثل لأي شيء؟ والماء مثل لأي شيء؟ وحي. الوحي. والله يضرب كثيرا الماء يمثل في السنة وكتب السنة الوحي بالماء كثير، هذا كثير في القرآن، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به إلى الهدى والعلم كمثل مطر أصاب أرضا، المطر والوحي والأرض والناس. طيب، فهذا معنى جميل. فالآية تكون فيها ماذا؟ استدلال بدليلين، دليل كوني ودليل شرعي. دليل كوني أن تتأمل في خلق الله للأرض والمطر، وكيف نزل المطر وكيف خرج النبات المختلف والقطع المتجاورات. ودليل شرعي تتأمل كيف أثر هذا القرآن في القلوب، فانتفع به ناس وكفر به ناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فنفس القرآن كان سببا في كفر أناس وفي إيمان أناس، وهذا المعنى كذلك موجود في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم من قبضة واحدة قبضها من الأرض. نعم، فخرج منها الناس، منهم الحزم ومنهم ماذا؟ السهل، كما من الأرض فيها الأرض المستوية والسهلة فيها الساعة، كذلك الناس من الصعب الخلق والسهل الخلق. نعم، وفيهم الأبيض والأسود. طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا ربهم. كنا الآية تتكلم عن إثبات البعث والنبوة والرسالة والتوحيد. وتقسم القلوب تقسو قلوب فتلهو، تقسو تقسو من القسوة، تلهو له من اللهو اللعب. إن تعجب فعجب، نعم، وسدحها يعني عز بسطها جعلها مستوية. إن تعجب فعجب قوله أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. إن تعجب يا محمد عليه الصلاة والسلام فعجب قوله، يعني أكثر شيء يجعلك تتعجب ليس مثل هذه الآية بعد كل ما سبق. أقول لك، قال بعض المفسرين ليس العجب أن تتعجب من مخلوقات الله، تستحق أن تتعجب من مخلوقات الله، لكن أعظم العجب أن تجد من رأى كل هذا ثم ينكر البعث. فأعظم عجب تتعجب منه من الكافر الذي أنكر البعث. مخلوقات الله عجيبة، وأعجب منها أن ينكر الكافر البعث، وينكره بماذا؟ باللسان الذي خلقه الله له، خلق له لسانا من عدم ثم ينكر به البعث. العجب تغير النفس. هو يشرح ماذا العجب؟ العجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة. تغير النفس، هذا تغير النفس، النفس تتغير برؤية ماذا؟ المستبعد في العادة. من العادة مثلا، من العجيب مثلا أن ترى مثلا هذا الشيء تغير إلى شيء، البذرة أصبحت نبات، البذرة الميتة هذه أصبحت نباتا، هذا عجب. من العجب أن ترى الصنوان وغير الصنوان. من العجب أن ترى الماء الذي ينزل وتخرج منه النباتات المختلفة. أعظم من هذا إنكار للبعث والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعناه إنك إن تعجب، إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة مع إقرارهم بابتلاء الخلق من الله عز وجل فعجب أمره. لأن من أدلة القرآن العقلية على إثبات البعث ماذا؟ هناك خمسة أنواع من الأدلة في القرآن، منها ماذا؟ دليل البدء والإعادة. لا يقول خمسة أدلة، خمسة أنواع، كل دليل تحتوي كثيرة. من الدليل ماذا؟ البدء والإعادة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم يعيده، هو أهون عليه. فهؤلاء لا ينكرون بل يرون كل يوم بأعينهم ناسا يخلقون من العدم، فكيف ينكرون البعث من العظام؟ هذا أهون على الله، والله عز وجل كل شيء عليه هين. نعم، إنك إن تعجب من إنكاره من نشأة الآخرة مع إقرارهم بابتلاء الخلق من الله عز وجل فعجب أمرهم، وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتلاء الخلق من الله تعالى. وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتلاء. هذا موضوع العجب. فإذا كنا ترابا بعد الموت أين لفي خلق جديد، أي نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل الموت. قوله أين لفي خلق جديد ليس معناه أن العرب كانوا يستبعدون أن الله قادر أن يخلق ناسا آخرين. لابد أن تفهم هذه المسألة. إنما كانوا يستبعدون ماذا؟ نفس الأجساد، نفس الأجساد. فهمت؟ ليس الخلق الجديد هنا معناه أن الله يخلق ناسا آخرين، وهم يرون كل يوم ناسا آخرين يخلقون. هم استبعدوا خلق نفس الأجساد التي كانت في الدنيا. ما الذي يدل على هذا؟ أنهم قالوا إذا كنا في سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاء منذر فقال هذا شيء عجيب. ها؟ قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. معنى تنقص الأرض منهم أي ما تأخذ الأرض من أجسادهم، فنفس الأجساد ترجع، نفس الأجساد ترجع. ليس أن الله، لأن بعض الملاحدة يقولون البعث معناه ماذا؟ أن يخلق الله أجسادا جديدة للأرواح. هذا باطل، هذا قول الملاحدة، لن يقول بأحد من أهل السنة. فهمت؟ طيب. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم يوم القيامة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر أن العذاب الخلود في جهنم سبب ماذا؟ إنكار البعث. فدل هذا أن إنكار البعث كفر. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مضي وقته. والسيئة وها هنا هي العقوبة، العقاب، والحسنة هي العافية. وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من العافية استهزاء منهم، يقولون وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يستعجلون بالعذاب قبل الحسنة، كما قال تعالى في آية أخرى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ويستعجلونك بالعذاب لغير ذلك من الآيات. وقد خلت من قبله من مثلات، أي مرت من قبله في الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات. إذا ما معنى المثلات؟ ما معنى المثلات؟ مدد العقوبات، العقوبات. المثلات جمع مثلا، يعني نقول هذا جعلت فلانا مثلا. يعني ما معنى مثلا؟ يعني مثل يتمثل به الناس من شدة العقاب الذي وقع به، يعني جعلته عبرة، يعني جعلته عبرة لغيره. مرت من قبله من مثلات، أي مضى عذاب عاد وثمود ونوح، قام عاد وقام ثمود وغير ذلك. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وهذا من كمال رحمة الله أنه قدم الرحمة على العقاب. لذو مغفرة للناس بالرغم من ظلمهم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، آية من ربه، أي علامة وحجة على نبوته. بعدما تكلم على اعتراضهم على إثبات البعث تكلم على اعتراضهم على إثبات النبوة، فقال تعالى إنما أنت منذر وإنما حصر مخوف، ولكل قوم هذا، أي لكل قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى. ما فائدة هذه الجملة بعد الآية؟ ولكل قوم هاد، ما فائدتها يعني؟ كان منزل إلى الأمم صحيح نعم، لكن ما المناسبة؟ يعذب قوم إلا وجدهم رسولا. يعني هو يقول أنت عندما يطلبون منك الآية، عندما يطلبون منك الآية أنت لعلك بأخوة نفسك ألا يكون مؤمنين، تحزن ألا يؤمنوا، فحزنك لعدم إيمانهم ليس بيدك، إنما الله قال لكل قوم هاد. هذه لماذا نديه هنا ذات ماذا ذات الدلالة والإرشاد، أما ذات التوفيق والإرشاد بيد الله، الله الذي يملكها. نعم قد تأتيهم الآية ولا يؤمنون، فسبب الإيمان ليس هو الآية، فالهداية هنا ذات الدلالة والإرشاد لكل قوم النبي يدعوه من الله تعالى. نعم، وهذا يدل أيضا على علوية الخطاب القرآني، هذه الآية دليل أصلا على صدق القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول له، الله الذي يخاطب يقول إنما أنت منذر، لا تستطيع أن تأتي بآية من عند نفسك، من آية من عند نفسك. وعندما يقولون لولا أنزل عليه آية، هم ماذا يقصدون بالآية؟ هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه آية حسية؟ معجزة كانشقاق القمر وتكفير الطعام وغيره، لا كان له معجزة حسية، ولكن هم يريدون آية يقترحونهم، فهمت؟ وسنة الله أن الآيات التي يقترحوها الأقوام ثم لا يؤمنون لابد أن يعذبوا، والله ما أراد أن ينزل عليهم العذاب رحمة بهم وإمالا لهم لعلهم يسلمون. طيب، ذكر هذه الآية وهي الاستدلال على نبوة بماذا، أو اعتراض الكفار على نبوة بطلب ماذا، بطلب آية، وقبلها آيات وبعدها آيات. قبل آيات ماذا؟ آيات كونية، خلق الأرض، خلق السماوات، خلق النبات، وبعدها آيات خلق الإنسان. فكأن الله يقول من تدبر في هذه الآيات الكونية قادر هذا التدبر إلى وجوب بعث الرسل، لأن الحكيم الذي خلق هذه الآيات لابد أن يبعث رسلا ليبينوا أمره هنا يا أولي الناس. وهذه الآيات من أعظم الآيات التي تدل على الرسل، الآيات الكونية. يعني قوله تعالى مثلا والله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى، يعني ما الذي في بطنها، ذكر أو أنثى، سوي الخلق أو ناقص الخلق، واحد أو اثنين. طب كل هذا الإنسان يعلمه الآن، لكنه يعلم أنه شقي أم سعيد؟ يعني الإنسان الآن تمكن من علم هذه الأشياء، صح؟ كلها، ذكر أو أنثى، سوي الخلق أم ناقص الخلق، هذا الجنين كان أم عنده تشويه مثلا مشوه، واحد أو اثنين. بل الإنسان الآن قادر أن يحدد نوع الجنين، قادر أن يذهب إلى الطبيب فيجعل له أنثى أو ولد، وهذا لا بأس به، قادر على هذا. لكن حقيقة العلم يشمل كل شيء، قال يعلم ما من الخلق العموم، يعلم كل شيء، يعلم ما تحمل كل أنثى، وما وليس من كما في آية لقمان، لماذا ما وليس من؟ الأوصاف، يعني لن تحمله الأنثى عاقل أم غير عاقل، عاقل، ولكنه يعبر عن عاقل بما إذا قصدت وصفا، فهمت؟ إن الله عنده مفاتيح الغيب، نعم، ويعلم ما في الأرحام، فما لم يقل من؟ لأن ما تشمل صفة ما في الأرحام، صفة ماذا، شقي أم سعيد، هذا العالم واحد، من أهل الجنة من أهل النار، هذا العالم واحد، فما ليس لقلت من؟ فالكلام يكون عن ماذا، عن ذاتي فقط، ذكر أو أنثى، سوي أم ناقص، لكن ما تشمل ماذا، كل صفات الخلقية والخلقية والمعنوية والمآلات، وما تغيض الأرحام أي ما تنقص وما تزداد. قال أهل التفسير غيض الأرحام الحيض على الحمل، فإذا حاضت الحامل وكان نقصانا في الولد، لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم، هذا قول التفسير مبني على قول بعض الفقهاء الذين يقولون بأن الحامل تحيض، هم الملكية والشافعية، والأظهر أنها لا تحيض كالمذهب الحنابلة والأحناف، فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولد، هم كانوا يظنون في الماضي، وهذا ظن خطأ، العلم أن خطأ هذا التفسير الآن، كانوا يظنون أن الحيض الحامل لا تحيض، لماذا؟ لأن الجنين يتغذى على الحيض فلا ينزل الحيض، فهمت؟ طبعا هذا خطا، لان الحيض الان هو عباره عن اصل الحيض عباره عن ماذا؟ بويضه نزلت لم تلقح، فاذا حدث التلقيح وقف التبويض فوقف الحيض، فلذلك الان الطب يجزم بان الحامل لا تحيض، ولو نزل عليه دم ليكون دم حيض، فهذا التفسير خطا. انما يقال ما تغيض الارحام ما تنقص بالثقه وما تزداد بالحمل، يعني قد تنقص تسقط جليلا مثلا، أو ينزل عليها دم تظنه دم حيض وكان دم ماذا؟ سقط، سقط الجنين مثلا في أول يوم، في أول أسبوع مثلا. طيب، لكن الكلام الذي ذكره يعني في نظر، قال وأقل مدة الحمل ستة أشهر، فقد يولد المولود لهذه المدة ويعيش، هذا أيضا داخل في الغيب. واختلفوا في أكثرها، أي في أكثر ماذا؟ مدة الحمل. فقال قول أكثر سنتين هو قول عائشة، وبه قال أبو حنيفة، وذهب جماعة إلى أن أكثر أربع سنين، ولا ذهب الشافعي. قال حماد بن سلمة إنما سمي هارم بن حيان هارما إنه بقي في بطن أمه أربع سنين. والقول الصحيح في هذه المسألة هو قول ابن حزم أنه تسعة أشهر لا يزيد أو عشرة أشهر، وهو قول بعض التابعين، لكن لا صح قول الأئمة الأربعة في هذه المسألة، لأن المسألة أيضا ماذا التي جزم الطب بعلم صحتها. فإن قيل إن الشافعي قال عرفت امرأة من جيراني بقيت أربع سنوات حاملا، فهذا لو صح عن الشافعي فحمله بعد تقدم الطب، لأن الطب جزم أنه يستحيل أن يبقى ولد في بطن أمه أكثر من 330 يوم، يستحيل. لماذا؟ عند المشيمة التي يتغذى عليها، فتكون المشيمة التي تكون في الحبل السوري تنفصل وتموت، فلو ماتت سيموت الجنين من الجوع. أما قول من ذهب أنها سنتان أو أربع سنين، فهذا بناء على ما يسمى بالحمل الكاذب، تنتفخ بطن المرأة فتظن أنها حامل، تبقى ممكن ثلاث سنوات هكذا، ثم تحمل بعد ثلاث سنوات حملا حقيقيا متصلا بالحمل الكاذب، فيظنون هذا كله ماذا؟ حمل. فهمت؟ هذه مثال أن جزم الطب بعدم صحتها. هم عارفين شيء يقول هو خرج هذا ولد له أسنان وله شعر، لا بد أن هذا قصص كاذبة. يمكن أن صحيح لم الطب الآن يجزم من أدب الصحيح طبيا، ويجب الآن أن يخالف الحقائق الشرعية الحقائق الكونية، وهذا ليس في نص شرعي في أكثر مدة الحمل، لا أشتلة فقهاء. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعلم، بل ظاهر القرآن يدل أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا. أخذنا الفقهاء أن الحمل قد يكون ستة. نعم، ليس عندنا دليل يدل أنه يكون أكثر من سنتين أبدا. عالم من عشرة أشهر أبدا. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعلم، قال وكل شيء عنده بالمقدار، أي بتقدير وحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه، لا يجاوزه ولا يقصر، يعني ماذا؟ معنى يقصر تنقص، لا يجاوزه ولا يقصر عنه. كل شيء عنده بمقدار، والذي يتأمل في الكون يعلم حقيقة المقدار. يقول نسبة الأكسجين في الهواء نسبة معينة، لو قلت هذه النسبة لمات الناس من الـ لا يستطيعون التنفس، ولو زادت لاشتعل كل شيء، لأن الأكسجين سبب يشتعل، كل شيء يشتعل وحده، يعني كل قدم يشتعل وحده، فكل شيء عنده بمقدار، بقدر معين، بحد معين، يعني كل شيء عنده بمقدار. كل الكون هذه نسبة دقيقة جدا في الكون، التي لو زادت قليلا أو قلت قليلا ينتهي الكون، يموت الإنسان. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الذي كل شيء دونه، المتعال المستعلي على كل شيء بقدرته، فالمتعال دون أقل منه، الكبير معناه الذي كل شيء أقل منه. والمتعال يشمل ماذا؟ أنواع العلو الثلاثة، القدر والقهر والذات. وذكر هنا ماذا؟ القهر المستعلي على كل شيء بقدرته، هناك علو القدر وعلو الذات. طيب، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يستوي في علم الله المسر بالقول والجاهر به، ومن هو مستخف بالليل، أي مستتر بالليل بظلمة الليل، وسارب بالنهار، أي ذاهب في سربه ظاهر. إذا ما معنى سواء منكم؟ خفيف الجهر واحد لا ينتفع شيء. نعم، شيء واحد، يعني شيء واحد يستوي عنده، الذي يسر القول والذي يرفع صوته بالقول، يستوي في علم الله المسر بالقول والجاهر به. من المستقبل بالليل المستتر بظلمة الليل، من هو سارب؟ سارب السرب هو الطريق، سارب يعني ماشي في سربه في طريقه. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وله أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرجوا أن يصعدوا الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ما معنى من بين يديه ومن خلفه؟ يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسالب بالنهار، ومن خلفه من وراء ظهره، يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بإذن الله تعالى ما لم يجئ المقدور. فإذا جاء المقدور خلوا عنه، قال عكرمة الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونه من بين أيديهم ومن خلفهم، هذا تفسير بالمثال. ما معنى الآية؟ له الضمير يضع من لله، والمعاقبات هي الملائكة، يعني الله له جنود هم ملائكة. لماذا يسموا معاقبات؟ يتعاقبون، ينتهي دور هؤلاء في الليل في صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني بعضهم يبقى من الفجر إلى العصر وبعضهم من العصر إلى الفجر، تمام؟ ماذا يفعلون؟ ماذا تفعل هذه الملائكة؟ من الملائكة، من أعمال الملائكة حفظ بني آدم، يحفظونه، فله الضمير في له غير الضمير في ماذا؟ في يحفظونه. الضمير في له يعود لمن؟ لله. وفي يحفظونه للعبد، العبد تحفظه الملائكة، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ألا ترى أن الإنسان مثلا أحيانا يكاد يقع في حادث تضربه سيارة ثم يجيء لا في آخر لحظة؟ هذا بحفظ الملائكة له. ها عندنا في العامية يقولون في مصر العين عليها حال، عندكم مثل كامل؟ هي ممكن مثلا شخص يرميك بشيء فيأتي الحجر قريبا جدا من عينه فيقول العين عليها حال. هذا معنى صحيح، هذا مثل صحيح، عليها حال كعليها ملك يحفظه، على كل الله له جعل ملكة يحفظون العبد. وهذا دليل على ماذا؟ على إحاطة الله بالعبد ورحمته به. فإذا جاء قدر الله قدر أن تصيب عينا تترك الملائكة هذا العبد ولا تحفظه فتصاب عينك. نعم، يحفظونها من أمر الله، يحفظونها بأمر الله، من هنا المعنى به. لا يحفظونها من أمر الله، يحفظونها بضد أمر الله، من هنا المعنى به. هؤلاء الملائكة فمن أمر متعلق بماذا؟ أو يقول يعني إما أن تقول هناك تفسيران لمن، إما أن تقول إن من بمعنى به، ومن أمر الله هي متعلقة بماذا؟ ها؟ بيحفظون، يعني يحفظون بأمر الله. أو تجعل من على حقيقتها وتقول إنها متعلقة بماذا؟ ها من يقول لو جعلت من على حقيقتها متعلقة بماذا؟ بمعقبات. له معقبات من أمر الله، يعني له معقبات، له ملائكة من أمر الله. التفسيران صحيحان. إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربهم. فكأن الله يقول لك، ما مناسبة هذه الآية على الآية السابقة، كأن الله يقول لك إن حفظ الملائكة يكون لك على مقدار حفظك لأمر الله. احفظ الله يحفظك، فإذا طلبت حفظ الله سيغير عليك هذا الحفظ. سيغير عليك ماذا؟ هذا الحفظ. إن الله لا يغير ما بقوم من الحفظ، من الحفظ حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال، من الحال. إذا عصيت الله ماذا؟ ترك حفظك، يعني من الحال الجميلة. إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسهم من الحال الجميلة. الحال الجميلة هي ماذا؟ طاعة الله. الحال الجميلة طاعة الله، فيعصوا ربهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له. كان أكثر منا التابعين والصحابة، كان الحال أسوأ من حالنا. كنت سأقول هذا الشيء، هذا السؤال جيد. إذا أراد الله بقوم سوءا، قوم نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، إذا شرطية فتعب ماذا؟ المسلم والكافر. ليس معنى أنك حفظت أمر الله أنه لابد أن يحفظك ولا تصاب بمصيبة في الدنيا. قد تصاب بمصيبة لأن الله أراد بقوم سوءا، فلا مرد له، يكون السوء بالنسبة لك خير ورفع للدرجات وتكفير السيئات. فلا يلزم من حفظك الأمر الله أن تقول يا رب أنا حفظت أمرك فلابد أن تحفظني في الدنيا، قد تبتلى بمرض أو بجوع أو بفقر أو غير ذلك، ويكون البلاء ماذا؟ أشد من بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يكون البلاء تحقق خير. لماذا تحقق خير؟ لأنك حمدت الله ورضيت. نعم، والرضا والحمد عبادة، أعظم خيرا لك في الدنيا والآخرة من العافية. أعظم خيرا لك في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فقط، في الدنيا، لأن الرضا جنة العابدين. إذا أنت رضيت تعيش سعيدا بهذا الرضا أكثر من سعادة الذي عوفي من البلاء، أكثر من سعادة الذي عوفي من البلاء. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلكا فلا يعم كل قوم، لأن ذكر في سياق الشر تعم المؤمن والكافر. فلا مرد له، أي لا رد له، وما لهم من دونه من وارد، أي ملجأ يلجؤون إليه. ما لهم من دون الله ملجأ يلجؤون إليه. وقيل والد يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. نعم، المعنى صحيحان، الوالي والملجأ الذي يلجؤون إليه، والثاني أصح. وقيل وال اسم فاعل من ولي أمرهم، يعني ماذا؟ نصرهم ومنع العذاب عنهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طب ما الفرق بين الجملتين؟ فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي. قوله فلا مرد له، ما الفرق يعني؟ لأن السوء إما أن يدفع عنك إما أن يدفع عنك من الله الله قدر السوء ممكن يرد عنك يرجع في تقديره تعالى الله عنها الله لا يرجع فيما قدره فهمت؟ يعني مثلا أنت ولله المثل الأعلى الملك أراد أن يسجنك فقيلك إنما الملك وترجاه واطلب منه العفو قد يعفو عنك قد يغير الملك قراره لكن الله لو أراد هذه الإرادة كونية أم شرعية؟ لا كونية إذا أراد الله بقوم سوءا الله لا يريد السوء إلا شرعا إلا كونا ليس شرعا في الإرادة كونية إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فالإرادة هو الإرادة كونية فلا مرد له الله عز وجل إذا أراد إرادة كونية وهي المشيئة لا يمكن أن تتغير لا يمكن أن ترد فلا يكون المرد منه من جهته لأنه خلاص قدر هذا وقرره طب ممكن يكون الرد من جهة غيره وهذا هو الوالي الوالي هو ماذا الناصر يأتي شخص يدفع عند الله لا الله ولا يقبل الشفاعة حتى من النبي عليه الصلاة والسلام في من قدر أن لا تنفعه الشفاعة فهمت؟ لأن الرد إما يكون من جهة الله فهذا لا مرد له رد السوء يعني فهذا لا مرد له وإما يكون من جهة كفية أو نصير فما لهم من دونه من والي قال فعلى هو الذي يليكم البرق خوفا وطمعا يعني خوفا من الصاعقة طمعا في نفع المطر لأن عادة البرق يكون معه مطر فالناس تريد المطر وتخاف من الصاعقة ومن البلدان ما إذا أمطروا قحطوا وإذا لم يمطروا أخصموا وهذا عكس الواقع الأصل أن المطر يكون سبب للخصب وعدم المطر يكون سبب للقحط قحط يعني ماذا أرض قحط ليس فيها نبات من البلدان ما إذا أمطروا نزل مطر كثير تفسد الأرض وبعض البلاد تحتاج إلى المطر عندهم آبار مثلا يزرعون بها وإذا لم يمطروا أخصبوا واضح هذا؟ يعني المطر الكثير كذلك قد يكون ماذا هلاك سيول نعم مثال شاشر بعض الأمطار يحتاج أن يأتي الماء من النهر وبعض البلاد يحتاج من المطر هذا معنى قوله تعالى هذا معنى الذي ذكرته وذكره الشيخ الإسلام في قوله تعالى ماذا؟ أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا وهذه الآية الشيخ نتكلم عليه أولم يروا أن نسوق الماء لم يقل ننزل إلى الأرض الجرز كما قال شيخ الإسلام وهذا من آيات الله في الكون أن بعض الأراضي لو نزل عليها المطر مباشرة لتنبت بل لابد أن ينزل الماء على أرض أخرى فيكون نهرا فيسوقه الله إليها ها؟ طيب وإذا أراد الله بقوم سوءا فما رد له قال هو الذي يلقي الضبع خوفا وطمعا إذا خوف وطمع فيها معنيين خوفا وطمعا فيها معنيين المعنى الأول الذي ذكره وذكر معنيين المعنى الأول خوفا من الصاعقة طمعا في المطر هذا معنى المعنى الثاني أن المطر نفسه خوف لبعض الناس وطمع لبعض الناس خوف لبعض الناس إذا كان كثيرا يكون هلاكا وإذا كان ليس كثيرا يكون رحمة وينشئ السحاب الثقال بالمطر والقول بالسحاب الثقال هذا قد يكون فيه إعجاز علمي تعرفون لماذا؟ يقولون أقل سحابة وجدوها 500 طن طن يعني 500 كم؟ نصف مليون كيلو يعني أقل سحابة سحاب ثقيل جدا طيب يدخل فيه ويخرج منه سبحان الله لا بخار ما بخار ما بخار لكن وزنه عندما تدلوه كما يقولون ويسبح الرعد بحمده ولذلك سميت هذه السورة سورة الرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مكية إلا هذه السورة لكنها ذكر في سورة مدنية سورة البقرة ها في ضربات ورعد وبرق أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحابة والصوت المسموع منه تسبيح وهذا لا يصح لم يرد فيه شيء فالرعد ليس اسم ملك هذا لا يصح فيه شيء قال ابن عباس من سمع صوت الرعد فقال سبحان الله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صيحة فعلي ديته ما معنى؟ بعض الصحابة كابن عباس وعبد الله بن الزبير كانوا يصحبون هذا الدعاء عند سماع صوت الرعد لم يرد فيه شيء مرفوع لكن لا بأس بقول هذا قال ابن عباس فإن أصابته صيحة فعلي ديته يعني عليه ندفع دي هذا من باب المبالغة منه رضي الله عنه يقول الذي يقول هذا الدعاء لو يحفظه من الصواعق ولو أصابته صاعقة فمات فأنا سأدفع له الدية لأن هذا لن يحدث فهمت المعنى يعني؟ يعني كانوا يقول هذا الذي يحدث يعني قال هذا لن يحدث قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: الرعد ملك موكل مستحال يصرفه إلى حيث يؤمر، لا يصح هذا لابن عباس. وأن بحور الماء في نقرة إبهامه، وأنا يسبح الله تعالى بحور الماء، يعني كل الماء في شيء في جزء من أسبوعه، فإذا سبح لا يبقى ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح، فعندها ينزل القطر والملائكة من خيفته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل وخشيته. القول بأن الرعد ملك إلا للملك الذي يسبحه ملك، أما القول الصحيح أن الرعد هو الرعد، صوت الرعد، صوت الرعد هذا تسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبيح بلسان المقال ليس بلسان الحال كما قال بعض المفسرين. ويرسل نعم أن البحور المائي في نقرة إبهامه إلى ملك، أنا إبهام ملك نقرة إبهام ملك. قوله تعالى: ويرسل الصواعق، جمع صاعقة، وهي العذاب المهلك، ينزل من البرق فيحرق من يصيبه. كنت بحثت مرة في الانترنت عن مسألة الصواعق التي تصيب هذه، ففعلا وجدت ناس كثير جدا ماتوا بالصواعق. ها عندكم هذا يحدث يعني؟ يقولون كل عام يموت كم عدد كبير آلاف يعني يموتون من الصواعق. عندنا لما يجعلون الحديث طويل حتى يجب عليه عندما يدرك، حتى يدرك على الناس شيء طويل الحديث، ماذا يفعل هذا الحديث؟ يأخذ هذا يأخذ البر. نعم برد يأخذ البر. حتى لا يوم واحد يعني تحت الشجر عندما ينزل المطر كان حتى هذا الشاعر الكبير مقطوعة عندهم سلسلة يسير على الأرض، عندما ينزل البرد ويجرب على الأرض عندهم طرق كيف يخرج البرد. سبحان الله كثير هذا عندهم بسبب المطر الشديد يعني. ويرسل الصواعق جمع صاعقة وهي العذاب المهلك، ينزل من البرق فيحرق من يصيبه فيصيب بها من يشاء كما أصاب أرملة بن ربيعة والمجادلون يقاسمون في الله. سبحان الله نزلت في شان أرملة بن ربيعة حيث قال أن فصح في أساب نزول حيث قال أرملة بن ربيعة للنبي عليه الصلاة والسلام: مما ربك من ضر أم من ياقوت أم من ذهب؟ فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته. نعم هو شديد المحال. قال علي: شديد الأخذ، المحال يعني العقوبة، شديد الأخذ يعني شديد ماذا؟ شديد العقوبة. إذا يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، كيف تجادل في الله ويهلك العباد بأضعف شيء، أبسط شيء، البرق، أبسط شيء من مخلوقاته البرق سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك هذه كلمة نقرة، ماذا تقول نقرة؟ ماذا؟ نقرة نقرة ما في؟ نقرة نقرة نقرة